بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أخ يسأل: هل الحيوانات تحيض أم لا؟ ما رأيكم؟ هل الحيوانات تحيض؟ ذكروا ثلاثة من الحيوانات تحيض، ما هي؟ الأرنب والضبع والخفاش، يعني أربعة يحيضون من المخلوقات. من هم؟ المرأة والأرنب والخفاش والضبع، هكذا ذكروا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 19 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. مسألة: إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان حال طهرها، ثم في نفس اليوم حاضت، هل عليها كفارة؟ وهذا واضح، قد يجامعها زوجها فتجب عليه الكفارة، وهذا بلا خلاف. إذا جامعها في نهار رمضان عليه كفارة، ما هي؟ صيام شهرين متتابعين، صح؟ هذا فيما يتعلق بزوجها ليس الكلام عليه، فهو قد يكون عليه كفارة وقد لا يكون عليه كفارة. من أي ناحية؟ إن كان في الحضر وجامعها في نهار رمضان عليه كفارة، إن قدم من سفر وكان مفطرا فجامعها ليس عليه كفارة. هذه المرأة زوجته هل عليها كفارة؟ تعرفون أصل المسألة، هل على المرأة كفارة إن جامعها زوجها في نهار رمضان أو ليس عليها كفارة؟ وقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من يقول عليها كفارة مطلقا، ومنهم من يقول ليس عليها كفارة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل ذاك الذي جاء إليه وأخبره أنه جامع أهله في نهار رمضان أمره بالكفارة ولم يأمر المرأة. فمن هذا استنبط من قال بأن المرأة ليس عليها كفارة مطلقا، وهناك من قال عليها كفارة، وهناك من فصل قال إن طاوعته وانقادت واستسلمت ولم تعارض عليها كفارة، أما إن ألزمها بذلك وشد عليها فليس عليها كفارة. هذه مسألة أخرى ستأتي معنا في كتاب الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما الكلام الآن على قول من قال بأن المرأة لو جامعها زوجها في نهار رمضان عليها الكفارة، فهذه المرأة أصبحت صائمة إلى الظهر في نهار رمضان، زوجها جامعها، الكلام ليس على زوجها، بعد أن انتهى زوجها من جماعها حاضت، هل عليها كفارة؟ الآن حتى وإن لم يجامعها زوجها وحاضت فإنها ستفطر، صح أو لا؟ ستفطر، وهذا بلا خلاف لحديث عائشة وأحاديث كثيرة: نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالآن هل تلزم بكفارة إن أتاها زوجها في نهار رمضان وفي نفس اليوم حاضت؟ إن شاء الله أن الصورة واضحة. طيب، والجواب على هذه المسألة: اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول: لا كفارة عليها، وهو قول الشافعية والحنفية، قالوا: فهي وإن لم يجامعها زوجها فإنها على أي حال ستفطر، بل هي مفطرة، فلماذا نلزمها بالكفارة؟ فإذا قالوا ليس عليها كفارة، هؤلاء الحنفية والشافعية. القول الثاني وهو قول المالكية والحنابلة أن عليها كفارة، ويعزى إلى الجمهور هذا القول أن عليها كفارة، قالوا: لأن الأصل في هذه الحالة أنها فعلت هذا في وقت كان واجبا عليها الصيام ومأمورة شرعا بتأديته، ومأمورة شرعا باجتناب مفطرات الصيام ومنها الجماع، فإذا الجمهور ألزموها بكفارة على القول بأن المرأة إن أتاها زوجها في نهار رمضان وهي مطاوعة له عند الجمهور عليها كفارة. واضح؟ وما هو الراجع؟ القول الثاني. وأنت ماذا عندك؟ ثاني. نعم ثاني. الذي يظهر أن الراجع هو القول الأول، ليس عليها كفارة، لأنها على كل حال كانت ستفطر. لماذا قلنا ليس عليها كفارة؟ لأن الراجح كما سيأتي معنا أن المرأة سواء تطاوعت أو أكرهت من قبل زوجها على العشرة ليس عليها كفارة. هذا هو القول الراجح الذي سيأتي معنا بإذن الله في باب الصيام. فلهذا قلنا ليس عليها كفارة، وإنما الكفارة على زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجة ذلك الصحابي رضي الله عنه بالكفارة لما أتى زوجته. فالصحيح أنه ليس على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها، وسواء أكرهت أو لم تكره. فلهذا قلنا مثل هذه المسألة من باب أولى ليس عليها كفارة، لأنها ستفطر على أي حال ستفطر. إن شاء الله واضح. طيب ننتقل. نعم. هل عليها إثم إن طاوعته؟ لا شك هي تأثم، لكن نأمرها بالكفارة؟ لا، ما هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يلزمها بالكفارة. أما الإثم فإنها قد تأثم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا الفعل منها يعد ذنبا، فلا يجوز أن تستسلم وبعضهن تغريه، ولا سيما تأثم إذا أغرته تلبس لباسا فاتنا أمامه أو إلى آخره. الذين فصلوا قولهم قوي أيضا، إن سهلت ويسرت تعاقب، لكن ليس عليه دليل. نعم. أما إن قدم من سفر، إن قدم من سفر وامرأته طهرت من يومها، مفطرة امرأته إما لمرض وإما أنها طهرت في نصف النهار وهو قدم من سفر، يجوز أن يجامع أهله بلا خلاف وليس عليه كفارة. أما لو أراد أن يسافر فهل لو جامع أهله عليه الكفارة؟ ليس أيضا عليه كفارة، لأنه قد أفطر أنس بن مالك في بيته لما أراد السفر، أفطر في بيته وأكل، من هذا يستنبط أنه لا بأس أن يفطر إن عزم على السفر وتأكد تأكدا تاما، ومن هذا الباب له أن يأتي أهله وليس عليه كفارة. طيب مسألة، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ وسيأتي معنا بعد هذه مسألة من بابه، وهي هل يجوز أن تمس المصحف؟ وهذه من المسائل الكبيرة في باب الحيض. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ تعلمون أن مسائل الحيض بعضها كبيرة ومشهورة ومعضلة، ومنها هذه المسألة التي وقع خلاف بين أهل العلم، مشهور مبسوط في كتب الفقه، ومن باب الحائض النفساء، هل لها أيضا أن تدخل المسجد وأن تبقى فيه حال نفاسها؟ ومن هذا الباب أيضا ذكروا مسألة الجنب، هل له أن يدخل المسجد وأن يبقى في المسجد؟ فالكلام على مسألة الحائض ودخولها المسجد هو نفس الكلام على مسألة النفساء وعلى مسألة الجنب، وليس هناك دليل صريح بين واضح في المسألة يكون فصلا فيها، وغاية ما في الأمر أن الأدلة الواردة صراحة في منع الحائض ضعيفة كما سنبينه، في منع الحائض من دخولها المسجد وكذلك الجنب والنفساء ومن بقائها في المسجد. ولو كان هناك أدلة صريحة بينة واضحة لما وقع الخلاف بين أهل العلم، وإنما حصل الخلاف وهو يعد من خلاف الأفهام. ولهذا قلنا لكم هذه المسألة من المسائل المشهورة والتي وقع الخلاف بين أهل العلم وحصل فيها الأخذ والرد، والتي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها إتقانا محكما وإتقانا تاما حتى يكون على بصيرة وبين من أمره. إذا أفتى وأرشد من يسأله في هذا الباب، فلهذا نحب من الجميع أن يكون مركزا وأن يدون المسائل ويدون ويقيد الأدلة، أدلة كلا الفريقين، حتى تضبط المسألة عنده. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن بابها الجنب والنفساء، أم أنه يحرم وتمنع الحائض من ذلك وكذلك النفساء ويمنع الجنب أيضا من دخول المسجد؟ فالقول الأول وهو قول الجمهور، يقولون بعدم جواز دخول الحائض المسجد ومن بابها النفساء والجنب. قالوا يحرم أن تمكث في المسجد. ثم وقع عندهم خلاف في بعض التفاصيل، هل لها أن تمر مرورا، وهذا سيأتي معنا، وهل لو أدخلت جزءا من بدنها يشمل التحريم والمنع. لكن نبقى على أصل المسألة الآن، وهي بقاؤها في المسجد ودخولها المسجد. فالجمهور يقولون يحرم عليها أن تدخل المسجد، واستدلوا على ذلك بأدلة. سنبين أدلة الجمهور ونبين أدلة القول الثاني وهو قول الظاهرية كما سنبينه. فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، والقول الثاني قول الظاهرية كما سنبينه، لكن نبقى الآن مع أدلة الجمهور. واستدل الجمهور على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود برقم 232. وهذا الحديث له قصة، ولكن أحلتكم على رقم الحديث تنظروها. وهذا الحديث ضعيف، هذا الدليل الذي استدل به الجمهور ضعيف، جاء من طريق عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا أفلت ابن خليفة أبو حسان الذهلي قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم ذكرت الحديث. وهذا الحديث ضعيف وفيه علتان: العلة الأولى أفلت ابن خليفة أبو حسان الذهلي العامري، مختلف فيه، اختلف أهل العلم في حاله، فبعضهم يحسن حديثه وبعضهم يضعفه، لكن ضعفه ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى المجلد الثاني 186: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل، أي حديث فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. فابن حزم ضعفه بهذه العلة. وقال ابن المنذر: أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه. في الأوسط الثاني 110: العلة الثانية جسرة بنت دجاجة العامرية وهي كوفية لم يوثقها سوى العجلي وهو متساهل. العجلي له كتاب بعنوان الثقات، فإذا قال العجلي ثقة وغيره يقول مجهول فلا عبرة بقوله لأنه متساهل فهي مجهولة، وذكرها ابن حبان في الثقات. وليس كل ما في ثقات ابن حبان يعد ثقة، وليس كل من كان مذكورا في كتاب الثقات للعجلي يعد ثقة. إذا لم يذكر في غير هذين المصدرين فهو مجهول، هذا هو الأصل. وقال الحافظ في التقريب مقبولة، حافظ ابن حجر قال في جسرة بنت دجاجة في التقريب مقبولة. وما معنى مقبولة؟ أي لينة، لينة تصلح في الشواهد والمتابعة. وهذا الحديث لم يأتي من غير هذه الطريق فهو ضعيف، فلم يأتي من طرق أخرى فيما نعلم وفيما يذكره أهل العلم، أنه لم يأتي إلا من طريق هذه الراوية. ما يتعلق بأفلح الخلاف معروف في شأنه، حتى على فرض أننا نقول أنه صدوق حسن الحديث، فإنه يبقى معنا علة أخرى وهي جسرة بنت دجاجة ليس هناك من وثقها، وقال البخاري عندها عجائب. وقد ضعف هذا الحديث وعله عدد من العلماء كما تقدم، ابن حزم وابن المنذر، ومن المتأخرين الإمام الألباني ضعف هذا الحديث، وكذلك الإمام الوادعي وشيخنا يحيى حفظه الله ضعفوا هذا الحديث. طيب، سؤال من له ونختم به. جاء عن سمرة ابن جندب أنه كان يأمر النساء الحيض بقضاء الصلاة، فما حال هذا الأثر عندك؟ ننظر من يراجع. فأنت يا عبد السلام من؟ وأنت يا عبد القيوم، ما جاء عن سمرة أنه كان يأمر الحيض بقضاء الصوم؟ ها؟ أنكرت عليه أم سلمة، لكن قلنا هذا الأثر ضعيف، من في إسناده؟ عبد الله، أنا أشوف عبد الله مغطي، ما تريد نسألك، عندك؟ الله أعلم، مراجعة يا عبد الله، غدا سنبتدئ بك، فعندك يا أبا البراء، ها؟ طيب، وأنت يا أخانا الأندلسي، فيه من؟ ها؟ الأسدية، نريد نعرف ما اسمها، هيا نجيب. ها؟ نسيت، ليش رفعت يدك؟ طارت المعلومة. طيب، ننظر هذا البطل، ها؟ فيها همسة، منين جبت همسة هذه؟ طيب، أنت ما هي همسة؟ صلح، مسة. طيب، أمّن هذه كلهم سيعرفون أما الآن. نعم، أم بسة. طيب، فيه مسة أم بسة الأسدية، ما حالها؟ ضعيفة. وجسرة بنت دجاجة، نعم، تلك مجهولة وهذه مجهولة. طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا، وأن حديث الجمهور هذا ضعيف، وسنذكر الأدلة التي أيضا استدلوا بها. بقي شيء يا داود؟ نعم، المجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول حال ومجهول عين، هذا في كتب الحديث. الذي يصلح في الشواهد والمتابعات مجهول الحال، وقد يكون الراوي عنه أئمة ثقات، فلذلك يصلح في الشواهد والمتابعات لأن في أمل أنه معروف، لكن مجهول عين. لو قيل حدثنا حمود فقط، لما نأتي إلى كتب التراجم كم من حمود؟ ما عرفنا هذا الشيخ الذي قال حدثنا حمود، ما هناك في ترجمته رواه من أصحابه يقال له حمود، ولا الذي روى عنهم، فإذن هو مجهول عين، قد يكون كذاب وضاع، قد قد يكون رافضي، قد يكون كافر، قد يكون، فلهذا مجهول العين لا يستشهد بحديثه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.